قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل على طريقته، كل واحد يعمل على ايه، على طبيعته، كل واحد يعمل على مقدار ما تكونت فيه من خلايا ايمان او من خلايا ايمان مخلوط بخلايا عصيان او من خلايا كفر، كل واحد يبقى له ايه، يبقى له طريق. يبقى اذا لا تحاول ان تجعل الناس على طبع واحد، وان لم تجعلهم على طبع واحد خلي كل واحد على شاكلته، وانت طبعك طيب خليك طيب وخليه هو ايه. ولذلك يقول لك لا تكافئ من عصى الله فيك باكثر من ان تطيع الله فيه، عشان الميزان ايه، وانت لما تعمل كده يبقى الميزان الكوني يحصل له ايه، يحصل له راحه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. الرب هو المتولي التربيه، والمتولي التربيه ده عارف خبايانا الا يعلم من خلق، وهو اللطيف الايه، وهو اللطيف الخبير.